هل الواسطة في أمور الدنيا تعتبر اتكال على غير الله أم غير ذلك في دون أجزاكم الله خيرا؟ الواسطة من طريق الوكالة لا، توكل على غير الله كون يعتمد على فلان وفلان أنه هو اللي يسن أموره وهو الذي يحصل له به الرزق والحياة والموت وتصريف الأمور. أما كون يوكل فلان في بيع أو في شراء أو في بناء بيت أو في إصلاح مزرعته هذه يقال لها وكالة مو بتوكل، يوكله ويتوكل على الله جل وعلا، يتوكل على الله في كل أموره ويفوض أموره إلى الله، ولا مانع من توكيله لشخص في بيع أو شراء أو مزرعة أو بناء بيت أو شراء دابة أو سيارة أو غير ذلك. فالوكالة شيء والتوكل شيء.